الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم. رواه البزار. قال: وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام، ويشربون ألوان الشراب، ويلبسون ألوان الثياب، ويتشدقون في الكلام، فأولئك شرار أمتي. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط. وروي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به، يأكلون من الطعام ألوانا، ويتشدقون في الكلام. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني. يقول صلى الله عليه وسلم: إن شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، يقصد غذوا بالنعيم يعني تربوا في النعيم. وبينه في الرواية الأخرى قال: سيكون رجال من أمتي، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن أمر يكون بعده ويحدث بعده ويكون في آخر الزمان، ويكون في آخر الزمان فيظهر رجال من أمتي حالهم هاته التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام، يعني يتناولون ألوانا من الطعام مختلفة وكثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: ويشربون ألوان الشراب، يعني الشراب الكثير المختلف. وقوله صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ألوانا من الطعام ويشربون ألوانا من الشراب، هذا فيه أنهم قد وقعوا في شهوة البطن، فيه أنهم قد وقعوا في شهوة البطن. قال: ويلبسون ألوان الثياب، الثياب النفيسة المختلفة المتنوعة يلبسونها. قال عليه الصلاة والسلام: ويتشدقون في الكلام، يتشدقون في الكلام الذين يتوسعون في الكلام، وتجد الواحد منهم يتكلف في الكلام، قد يميل شدقه الذي هو جانب فمه عند التكلم. ومن صوره مثلا عندما يلمز الناس ويستهزئ بالناس فيميل شدقه ويتكلف في الكلام، فهذا عين الذي ذكره صلى الله عليه وسلم أنهم يتشدقون في الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: فأولئك شرار أمتي. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الطعام ويلبسون ألوان اللباس، الأصل في هذه المذكورات أنها حلال. قد مر معنا في الدرس الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا، يعني مما أباحه الله سبحانه وتعالى لنا. فإذا كانت هذه المأكولات من الأطايب مختلفة طيبة وحلال، فلا بأس أن الإنسان يأكلها، مثل ذلك الأشربة المختلفة الحلال والألبسة الحلال، فإنه لا بأس الإنسان أن يلبسها وأن يشربها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ذكر أن حال هؤلاء، أن هؤلاء الذين ذكر حالهم أنهم يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان اللباس، لماذا هم شرار أمتي عليه الصلاة والسلام؟ في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فأولئك شرار أمتي، يعني أكثر أمتي شرا. قال: فأولئك شرار أمتي، لماذا؟ لأنهم حريصون عليها. هذا هو الإشكال. الإشكال مش في أمر أبيح لك وأنت تأخذ منهم هذا الأمر الذي أبيح لك وأذن الله جل وعلا فيه، وأنت قد علمت لما خلقت له من عبادة الله جل وعلا والتقرب إليه والبعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا عليك. هذا ليس إشكالا، وإنما الإشكال حينما يحرص الإنسان عليها، حرصه على أصناف الطعام وعلى أصناف الشراب وألوان الألبسة يدعوه إلى الإقبال عليها والانشغال بها والانشغال بالدنيا، مما يجعله غافلا عن الآخرة والاستعداد للآخرة. والإنسان إذا وجدته حريصا مشتغلا بهذه الدنيا ومتاعها، فلا شك أنك ستجده يقع في المعاصي ويقع في المحرمات، ويكون ثمة بعد منه عن أحكام الله وحدوده، أحكام هذه الشريعة وحدود الله سبحانه وتعالى، مما يجعله ماذا؟ يجعله من شرار الخلق، والله المستعان، شرار أمته، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يعني من أكثرهم شرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: فأولئك شرار أمتي. فإذا لابد أن نفهم أن هذه الأمور مع أنها حلال فلا بأس الإنسان يتمتع بها، لكن ليست هي المقصد من وجودنا في الدنيا. نحن ما وجدنا الله عز وجل لأجل أن تحرص على المتاع الدنيا من مآكل ومشارب وملابس، فأنت همك في ألوان الطعام المختلفة، اليوم ماذا تتغدى، وفي المساء ماذا تتعشى، والصباح ماذا تأكل، وغدا وأيضا الألبسة ماذا تلبس اليوم وتلبس غدا، وماذا تشتري، وأي جديد دخل، والموضة الجديدة وغير ذلك. نحن ما خلقنا لأجل هذا، نحن خلقنا الله لعبادته، وما أنعم الله به علينا من نعم مما أباحها لنا فإنسان يأكلها يتعاطها، إن كانت تأكل وتشرب ومما تلبس يتعاطها لبس بذلك، لكن ما تشغله عن عبادة الله عز وجل. فإذا لنفهم الحديث أن المراد ليس به أن الإنسان لا يأكل أصناف الطعام ولا يشرب ألوان الأشربة، لا، وإنما المراد أن هذا الذي يأكل ألوان الطعام ويشرب ألوان الأشربة ويلبس ألوان اللباس وشغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى وصرف للدنيا وجعل جل اهتمامه في متاع الدنيا وغفل عن الآخرة والاستعداد لها ووقع في المعاصي وتعدى الحدود، فيكون من شرار أمته صلى الله عليه وسلم، وهذا والإشكال في هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم يتربوا ونشأوا فيه، كما قال في الرواية الأولى، قال: ونبتت عليهم أجسامهم، يعني نمت وزادت. قال عليه الصلاة والسلام: وغذوا به يأكلون من الطعام ألوانا، قال: ويتشدقون في الكلام. في أول الحديث قال عليه الصلاة والسلام: قال شرار أمتي، شرار أمتي. فالخلل عندهم كان في المداومة على هذا التنعم والحرص على الدنيا والسعي لطلبها، مما جعلهم يقعون في المعاصي والذنوب، فكانوا من شرار أمتي عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، إن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. رواه عبد الله بن أحمد في زوائده. هذا مثل للدنيا ولمتاعها الذي ربما قد يغتر به الإنسان، متاع الدنيا قد يغتر به الإنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للدنيا مثلا، فيها مثل، قال: إن مطعم ابن آدم، مطعم يقصد طعامه، إن المطعم قد يطلق على المكان الذي يؤكل فيه ويطلق على الأكل نفسه، مطعم ابن آدم يعني الأكل الذي يأكله ابن آدم، قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، جعل مثلا للدنيا. الدنيا فيها أمور طيبة، فيها أطايب، لكن تلك الأمور الطيبة لا يدوم ولا تدوم، فقريبا ما تتغير وتصير إلى فساد وإلى أمور منتنة. وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى طعام ابن آدم، هذا هو المراد، أن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: وإن قزحه وملحه، قزحه يعني استعمل له التوابل لأجل أن تطيب ريحه ولا يطيب ذوقه، فتنظر أنت أول ما تنظر إلى الطعام إذا أحسن طاهيه أن يستعمل له توابل ونحو ذلك مما يجعل الطعام في منظره جميلا وفي مذاقه حسنا فيتمتع به الإنسان، تنظر إلى هذا الطعام ثم يأكله الإنسان، إلى ما يصير بعد ذلك الطعام؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير، يجعل له التوابل والملح وتنظر إليه ما شاء الله ويهيأ، ثم مذاقه طيب ورائحته طيبة، لكن إذا ماذا يصير؟ يصير أكرمكم الله إلى عذرة كريهة المنظر ومنتنة الريحة. انظر إلى ذلك الطعام في الأول كيف كان، في الآخر إذا ما صار، كذلك حال الدنيا، الدنيا وما فيها من مطايب ومتاع تنظر إليه، لكن هو يؤول إلى فساد وإلى أمور منتنة، وخاصة إذا اتبعها الإنسان فإن لا تؤول به إلى خير. وقد سمعت عن شرار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حالهم لما كان إقبالهم على الدنيا وعلى متاعها، مع أن ذلك المتاع وتلك الأمور الطيبة التي تراها في الدنيا ما تبقى، وإنما تزول وتصير إلى فساد، كحال طعام الإنسان الذي ينظر إليه فيجده جميلا في منظره طيبا في رائحته، فإذا أكله وبعد ذلك كيف يخرجه؟ عذرة أكرمكم الله كريهة المنظر ومنتنة الريح. قال وعن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ضحاك ما طعامك؟ قال: يا رسول الله اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. رواه أحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للضحاك بن سفيان: يا ضحاك ما طعامك؟ يعني أي شيء تأكل من ألوان الطعام. فقال الضحاك: يا رسول الله اللحم واللبن، لأنه أعرابي الضحاك بن سفيان، وهذا هو طعامهم، يأكلون اللحم واللبن من شياههم وغنمهم ونحو ذلك. قال ثم يصير إلى ماذا؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم: تتأكل هذا الطعام لحم لبن وما شاء الله طيب في رائحته ومذاقه ومنظره؟ سأله صلى الله عليه وسلم: الطعام هذا إلى ما يصير؟ فقال الرجل قال: إلى ما قد علمت، يعني إلى ما قد علمت يا رسول الله. هو تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقول له يا رسول الله يصير إلى عذرة وكذا، فتأدب، قالوا يا رسول الله يصير إلى ما علمت، يعني أمر معلوم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا، كالحديث السابق. الله جل وعلا هذا الطعام الذي يأكله الإنسان يتلذذ بأكله وبالنظر إليه، أحيانا ننظر إلى الطعام نعجب به، قال ما شاء الله انظر إليه كيف مهيأ، رائحته قال زكية، مذاقه حسن، ثم إذا ما يصير، يصير إلى عذرة، يتفق الناس جميعا وعقلاء على كراهة منظرها ونسن ريحها. فهذا مثل ضربه الله جل وعلا للدنيا حتى لا يغتر الإنسان بمتاعها. فالإنسان إذا غره شيء من متاع الدنيا قال تذكر، تذكر ماذا تأكل وإذا ماذا يصير. فكذلك حال الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم أنه مثل ضربه الله جل وعلا للدنيا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.